السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث الطويل المشتمل على قصة هرقل مع أبي سفيان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما زال الحديث فيه، في قوله: أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت يعني أعرضت كما تقدم فإن عليك إثم الأريسيين. وتكلمنا في المراد بالأريسي واليريسي في كلام سقناه لبعض أهل العلم، وما زال الكلام فيه من خلال نقول أهل العلم والتعليق عليها. فيقول ابن حجر: قوله الأريسيين جمع أريسي، وهو منسوب إلى أريس بوزن فعيل، وقد تقلب همزته ياء كما جاءت به رواية أبي ذر الأصيلي وغيرهما. هنا قال ابن سيدة: الأريس الأكار أي الفلاح، الأكار أي الفلاح عند ثعلب وعند كراع، وكراع النمل كما يقولون من أئمة اللغة، وهذا لقب. واسمه ابن فارس، هذا والله أحد يحفظ اسمه؟ هذا لقب وله كتاب في اللغة مطبوع. نعم، هو لقب عليه، لقب غلب عليه لكن ونسي اسمه، مثل ثعلب، مثل ثعلب. أنا الآن نسيت اسمه، لا كتابه عندي ويدور اسمه كثيرا، لكن العلماء جميعا ما يذكرون اسمه، إنما يذكرون هذا اللقب بحيث نسي الاسم. قال: الأريس هو الأمير. عندك اسمه؟ أيوة. وش الورقة اللي معك؟ إلا نحتاج الترجمة، لأنه إمام في هذا الباب مشهور. قال: وعند كراع الأريس هو الأمير. وقال الجوهري: هي لغة شامية، وأنكر ابن فارس أن تكون عربية، وقيل في تفسيره غير ذلك، يعني إما فلاح عند ثعلب أو أمير. فهل يكون مثل هذا من الأضداد؟ ها؟ من أنه يطلق على الكبير وعلى الصغير الفلاح؟ لا شك أنه ما هم مثل الأمير، هذا من علية القوم، هذا من أدناهم. أنا الأمير علية أتى شلون؟ المرأة كل اللي يتبعونك، لكن هو أعم، قضية أنه يعم كل من تحت ملكه من عامة الناس خاصة. على كل حال، هذا قول الإمام معروف ومعتبر، لابد من ذكره. وقيل في تفسيره غير ذلك، لكن هذا هو الصحيح هنا، فقد جاء مصرحا به في رواية ابن إسحاق عن الزهري بلفظ: فإن عليك إثم الأكارين. زاد البرقاني في روايته يعني الحراثين، ويؤيده أيضا ما في رواية المدائن من طريق مرسلة: فإن عليك إثم الفلاحين. وكذا عند أبي عبيد في كتاب الأموال من مرسل عبد الله بن الشداد: وإن لم تدخل في الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام. قال أبو عبيد: المراد بالفلاحين أهل مملكته، لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح، كل من كان عند العرب يزرع فهو فلاح. وما زال هذا الاستعمال موجود إلى الآن، فلاح معروف، ويسمون المزرعة فلاحة، ما زالت هذه مستعملة. فهو عند العرب فلاح، سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره، لكن العرف عندنا أن الفلاح من يلي ذلك بنفسه. قال الخطابي: أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له، لأن الأصاغر أتباع الأكابر. وسبق الاعتراض بمثل قوله جل وعلا: لا تزر وازرة وزر أخرى. كيف كان عليه إثم الأريسيين وهذا وزرهم، فكيف يحمله عنهم؟ ذكر في الأجوبة السابقة أنه هو المتسبب في صدهم عن الدين، فالذي عليه وزره هو لا وزرهم، أوزارهم عليهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يحملون لأنهم تسببوا في إضلالهم أو في الحيلولة بينهم وبين الإسلام. يقول ابن حجر: في الكلام حذف دل المعنى عليه، وهو فإن عليك مع إثمك إثم الأريسيين. يعني ما يتصور عليه إثم الأريسيين فقط وإثمه مرفوع عنه، يعني إضافة إلى إثمه إثم الأريسيين، إثمه بالمباشرة وإثم الأريسيين بالتسبب، لأنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر فلأن يكون عليه إثم نفسه من باب أولى. هذا من باب الأولى، ويسمى قياس الأولى، وهذا معدود من مفهوم الموافقة. المفهوم ما يؤخذ من اللفظ، وإنما يؤخذ من فحواه، لكن هناك مفهوم المخالفة وهناك مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة إذا اتحد مع المنطوق في الحكم، ومفهوم المخالفة إذا اختلف مع المنطوق في الحكم. وهذا يعد من مفهوم الموافقة، ولا يعارض بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن وزر الآثم لا يتحمله غيره، ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين: جهة فعله وجهة تسببه. قال ابن حجر: وقد ورد تفسير الأريسيين بمعنى آخر، فقال الليث بن سعد عن يونس فيما رواه الطبراني في الكبير من طريقه: الأريسيون العشارون، الأريسيون العشارون يعني أهل المكس. والأول أظهر، وهذا إن صح أنه المراد فالمعنى المبالغة في الإثم، ففي الصحيح في المرأة التي اعترفت بالزنا: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت. يعني مبالغة في عظم إثم صاحب المكس، صلى الله السلامة والعافية. وقال ابن حجر في مقدمة الفتح، مقدمة الشرح، وهذه أدق من قولنا مقدمة الفتح، مقدمة الشرح هدي الساري. لماذا لا نقول مقدمة الفتح؟ صرنا وطولنا الكلام عليها. لماذا؟ يعني ما لها ارتباط بالفتح؟ ها؟ شو؟ ما مر علينا يا أخوان، وقد أوضحت ذلك في مقدمة الشرح الكبير. هذا والشرح الكبير غير الفتح، وشرع في شرح البخاري شرحا كبيرا، جعل هدي الساري مقدمة له، ثم عدل عنه إلى هذا الشرح المختصر فتح الباري. لماذا عدل عنه ابن حجر؟ لماذا عدل عن الشرح الكبير؟ خشي أن لا يتمه. فالعدول من التطويل إلى التخفيف له وجه. عدل الطبري عن التطويل في التفسير والتاريخ لقصور الهمم، أن الطلاب لا يتحملون. على كل حال، كل له وجه. تطويل فيه فوائد لا توجد في المختصرات، والاختصار يمكن من الوصول إلى أبواب لا يوصل إليها مع التطويل. قال في هدي الساري: قوله إثم الأريسيين بفتح أوله وكسر الراء وتشديد الياء بعد المهملة، وللنسف بياء بدل الهمزة الأولى. بدل الهمزة الأولى في ثانية، همزة ثانية ها؟ إيه؟ منقلب عن همزة لكنها باقية. وللنسف بياء بدل الهمزة، الهمزة غير الياء، والياء الثانية باقية. وين هي؟ الكلام في الأ والياء، الأريسي واليريسي. هل الأصل همزة خففت صارت ياء، أو ياء انقلبت همزة؟ وفيه روايات أخرى خارج الصحيح، وهو نسبة إلى أريس، قيل هم أتباع عبد الله بن أريس، وكان قد ابتدع فيهم دينا، وقيل هم الملوك الذين يخالفون أنبياءهم، وقيل هم الفلاحون والأتباع، وجزم به الليث ابن سعد. ويؤيدهما في بعض رواياته: فإن عليك إثم رعاياك، فإن عليك إثم رعاياك، في عمدة القاري، ويذكر اختلاف الروايات. وفي الإسماعيلي: فإن عليك إثم الركوسيين، الركوسيين وهم أهل دين النصارى والصابئة، يقال لهم الركوسية، ومثله في التوضيح لابن الملقن، وفيه أيضا كتب معاوية إلى الطاغية ملك الروم لما بلغه أنه يريد قصد بلاد الشام أيام صفين، يعني استغل ظرف في انشغال معاوية بالحرب مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم عنهما، عن علي وعن معاوية جميعا وعن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا كتب معاوية إلى الطاغية ملك الروم لما بلغه أنه يريد قصد بلاد الشام أيام صفين: تالله لئن هممت على ما بلغني، تالله لئن هممت على ما بلغني، وذكر كلاما ثم قال: والله لأردنك أريسا من الأرارسة ترعى الدوائل، والله لأردنك أريسا من الأرارسة ترعى الدوائل، يعني ذكور الخنازير. ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل في أوائله في الجزء الأول صفحة 48 يقول: النصارى فرق، منهم أصحاب أريوس وكان قسيسا بالإسكندرية، ومن قوله التوحيد المجرد، وأن عيسى عبد مخلوق، وأنه كلمة الله تعالى التي بها خلق السماوات والأرض، وكان في زمن قسطنطين الأول باني القسطنطينية، وأول من تنصر من ملوك الروم، وكان على مذهب أريوس. هذا في نقل عن شرح المشكل، شرح مشكل الآثار للطحاوي، قال في شرح مشكل الآثار: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خاطب به قيصر في كتابه إليهم من قوله: لو أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فعليك إثم الأريسيين. قال أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي. من هو؟ الطحاوي المصنف، والذي قبله حدثنا أبو القاسم راوي الكتاب عنه، راوي الكتاب عن الطحاوي، وألف الكتاب للطحاوي. وطريقة التصنيف عند المتقدمين يذكر الراوي في صلب الكتاب، يذكر الراوي في صلب الكتاب، ولذلك تجدون في المسند من أوله إلى آخره المسند الأصلي دون الزوائد: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، المسند الإمام أحمد، وعبد الله ابن الإمام أحمد. كيف دخل عبد الله في صلب المسند في كل حديث من أحاديثه؟ هذه طريقة المتقدمين، والذي لا يعرف هذه الطريقة يشكك في ثبوت نسبة هذه الكتب. الإمام مالك في جميع الموطئات يذكر من روى الموطأ عنه ثم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك، وهكذا في بقية الموطئات. الشافعي قال الربيع قال مالك قال الشافعي، وهكذا. هذه طريقة المتقدمين، يذكر الراوي عن المصنف، والذي لا يعرف هذه الطريقة عندهم يشكك في ثبوت هذه الكتب، كما كتب من كتب إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي: الأم ليست للإمام الشافعي. إشكال الذي يكتب في هذا الباب أديب لا علاقة له بالعلم الشرعي ولا بالكتب الشرعية. قال أبو جعفر: لكن صنيع الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند حينما حذف عبد الله بن أحمد وحذف أحمد مباشرة، حدثنا شيخ الإمام أحمد، يريدها على الطريقة المألوفة في التصنيف. لا شك أن هذا تعدي على الكتاب وإخلال، والأصل أن يبقى الكتاب كما هو. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان بن حرب أخبرني أبو سفيان بن حرب بن أمية من فيه إلى فيه، هذا ابن عباس، أن هرقل دعا لهم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم ولا إثم؟ وراه ها؟ كافة ما. كفت إن عن العمل. لو كانت فإن عليك إثم تعين ذلك، لكن قال فإنما عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله بأن مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، فأمر بنا فأخرجنا، فقلت لأصحابي لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، إنه لا يخاف ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عز وجل علي الإسلام. قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا محمد بن حرب الأبرش قال حدثنا الزبيدي عن الزهري، ثم ذكر بإسناده مثله. قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود والليث بن عبدة قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، ثم ذكر بإسناده مثله. قال حدثنا عبيد بن الرجال أو رحال قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري، ثم ذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر، هذا الطحاوي المؤلف، قال أبو جعفر فاحتاجنا أن نعلم من الأريسيون. من الأريسيون المذكورون في هذه الآثار؟ فوجدنا أبا عبيد قد قال في كتابه الذي سماه كتاب الأموال مما كتب به إلى علي بن عبد العزيز، مما كتب به إلي، نعم، علي بن عبد العزيز يحدثنيه به عنه. قال هم الخدم والخولة. قال أبو جعفر كأنه يعني أنه يكون عليه إثمهم لصده إياهم عن الإسلام بملكته لهم ورياسته عليهم، كمثل ما حكى الله عز وجل عمن يقول يوم القيامة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وكمثل قول سحرة فرعون لفرعون لما قامت عليهم الحجة لموسى صلى الله عليه وسلم من الآية المعجزة التي جاءهم بها من عند الله عز وجل، مما لا يجيء من السحر مثله، وما أكرهتنا عليه من السحر أي استعملتنا فيه وأجريتنا عليه. قال أبو عبيد في هذه الرواية وهكذا يقول أصحاب الحديث، يعني ما يقولونه من الأريسيين والصحيح الأريسيين والصحيح الأريسين بدون أن ثانية. قال أبو جعفر وهذا عندنا بخلاف ما قال أبو عبيد، لأن ما قال أصحاب الحديث ما حكاه عنهم على نسبته إياهم إلى إلى إلى رئيس يقال له أريس، فيقال في جره ونصبه الأريسيين، ويقال في رفعه الأريسيون، كما يقال القوم إذا كانوا منسوبين إلى رجل يقال له يعقوب اليعقوبيين في نصب ذلك وفي جره، وتقول في رفع هؤلاء اليعقوبيون، فمثل ذلك بما ذكرنا الأريسيين والأريسيون. وإذا أردت بذلك الجمع للأعداد لا للإضافة إلى رجل يقال له يعقوب، قلت في الجر والنصب اليعقوبيين، وقلت في الرفع اليعقوبيون، فبان بحمد الله ونعمته أن أصحاب الحديث لم يخطئوا فيما ادعى عليهم أبو عبيد الخطأ فيه، وأنهم قالوا محتملا لما قالوه، وإنما قالوه محتملا. على كل حال والله أعلم بحقيقة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد ذكر بعض أهل المعرفة بهذه المعاني أن في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية توحد الله عز وجل وتعترف بعبودية المسيح صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، ولا تقول في شيء ما تقوله النصارى في ربوبيته ومن بنوة، وأنها متمسكة بدين المسيح عليه الصلاة والسلام، مؤمنة به، مؤمنة بما في إنجيله، جاحدة لما تقوله النصارى سوى ذلك. وإن كان ذلك كذلك، وإذا كان ذلك كذلك، جاز أن يقال لهذه الفرقة الأريسيون في الرفع والأريسيين في النصب والجر كما ذهب إلى أصحاب الحديث، وجاز بذلك أن تكون هذه الفرقة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا، أو رويناه في الباب الذي قبل هذا من كتابنا هذا، وجاز أن يكون قيصر حين كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بما كتب عليه على مثل ما هي عليه فجاز ذلك. فجاز بذلك إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دينه أن يؤتيه الله أجره مرتين. وجاز أن تكون هذه الفرقة علمت بمكان النبي صلى الله عليه وسلم وبدينه قبل أن يعلمه قيصر فلم يتبعوه ولم يدخلوا فيه ولم يقروا بنبوته. وهذا وفي كتاب عيسى صلى الله عليه وسلم بشارته به كما قد حكى الله عز وجل في كتابه وهو القول عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميع إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فخرجوا بذلك من دين عيسى صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام الذي يؤمن به هو عيسى الذي بشر بأحمد لا عيسى سواه. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر: إنك إن توليت فعليك إثم الأريسيين الذين خرجوا من ملة عيسى صلى الله عليه وسلم. فقال هذا القائل: وكيف يكون عليه إثم غيره؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الإثم الذي يكون عليه إن تولى إنما هو مثل إثم الأريسيين، يعني ليس عليه إثمهم إنما عليه مثله، لأن الشيء يطلق على الشيء ويطلق على نظيره إذا كان مطابقا له. عليك مثل كذا أو عليك كذا. من يذكر مثال؟ نعم، ليس كمثله شيء. قال: إن هذه مبالغة، فإذا نفي مثل المثل فلأن ينفى المثل من باب أولى. رأى رجل بيد آخر ثوبا فقال: اشتر لي مثله، اشتر لي مثله. فاشترى ذلك الثوب بعينه، فقال له: أنا لا أريد هذا الثوب، أنا أريد مثل هذا الثوب، أنا وكلتك لتشتري مثل هذا الثوب، أنا لا أريد هذا الثوب. فتحاكم عند شريح القاضي فألزمه بأخذ الثوب بنفسه، وقال: لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه. وهذا يذكر في بيان كلام الحاكم في خطبة المستدرك، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث احتج بمثلها الشيخان رواتها ثقات، أو بمثل رجالها الشيخان، واستعمل المثل في ما هو أعم من الشيء نفسه أو مثله. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الإثم الذي يكون عليه إن تولى إنما هو مثل إثم الأريسيين لا إثم الأريسيين بعينه. وهذا كمثل قول الله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا جلدت الأمة نصف ما على المحصنة، هل يحسم هذا النصف مما على المحصنة لأننا أخذنا نصفه؟ نعم، أخذنا مثل نصفه، لم نأخذ النصف المنصوص عليه. ليس أنه يكون علينا شيء من العذاب الذي يكون على المحصنات، ولكنه مثل نصف العذاب الذي يكون على المحصنات. فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإن توليت فعليك إثم الأريسيين إنما هو بمعنى قولك فعليك مثل إثم الأريسيين. فقال هذا القائل: فقد رويت لنا فيما تقدم من كتابك هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وقوله مع ذلك: فإني أخاف أن يناله العدو. وفيما رويته في هذا الحديث كتابه إلى قيصر بشيء من القرآن ما يقع في يده بعد وصول الكتاب إليه، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا ليس بخلاف لناهيه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وخوف أن يناله العدو، إنما هذا على السفر ببعضه إلى العدو، وما قبله على السفر بكله إلى العدو. فتصحيحها إباحة السفر بالأحراز التي فيها من القرآن ما يكون في أمثالها، والكراهة للسفر بكليته إليهم عنهم عند خوفهم عليه. والله نسأله التوفيق، أو نسأل التوفيق. سيأتي قراءة الكافر لشيء من القرآن والسفر بشيء من القرآن إلى أرض العدو، وقراءة الجنوب أيضا لشيء من القرآن، كل هذا سيأتي بالتفصيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، فأخبر أن هرقل لما كان إمامهم المتبوع في دينهم أن عليه إثم الأريسيين وهم الأتباع. وإن كان قد قيل إن أصل هذه الكلمة من الفلاحين والأكرة كلفظ الطائي بالتركي، فإن هذه الكلمة تقلب إلى ما هو أعم من ذلك، ومعلوم أنه إذا تولى عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كان عليه مثل آثامهم من غير أن ينقص من آثامهم شيء، كلما دل عليه كما دل عليه سائر نصوص الكتاب والسنة. ومن ذلك قوله جل وعلا: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكر وهم مستكبرون. ولا جرم أن الله جل وعلا يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فقوله ومن أوزار الذين يضلونهم هي الأوزار الحاصلة لضلال الأتباع، وهي حاصلة من جهة الآمر ومن جهة المأمور الممتثل. فالقدرتان مشتركتان في حصول ذلك الضلال. فلهذا كان على هذا بعضه وعلى هذا بعضه، إلا أن كل بعض من هذين البعضين هو مثل وزر عامل كامل كما دلت على ذلك سائر النصوص. كتابة بحرف ما هم مألوف دقيق. ثم قال: ويا أهل الكتاب، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الواو هذه أشكلت كثيرا لأنها ليست في المصحف، وأطال الشراح الكلام عليها. يقول ابن الملقن: ويا أهل الكتاب، هذه الواو ثبتت في رواية عبدوس والنسفي والقابسي، وسقطت في رواية الأصيل وأبي ذر كما نبه عليه القاضي. قال: واختلف المحدثون فيما وقع من الأوهام في نص التلاوة، يعني هذه الواو جاءت في نص التلاوة أو أنها عطف لهذه الآية على ما قبلها. الذي فهمه القاضي أنها مقحمة في الآية من الآية المتلوة على حد من ذكرها. واختلف المحدثون فيما وقع من الأوهام في نص التلاوة، فمنهم من أوجب إصلاحها لأنها إنما سيقت للدلالة ولا حجة إلا في الثابت في المصحف، ومنهم من قال ننقلها كما وقعت وننبه عليها لأنه يبعد خفاؤها عن المؤلف، والناقل عنه ثم على جميع الرواة حتى وصلت إلينا، فلعلها قراءة شاذة، ثم ضعف بأن الشاذ مروي معلوم لا يحتج به في حكم ولا يقرأ به في صلاة انتهى. المحدثون يختلفون فيما إذا وجد في كتابه أو في روايته خطأ، هل يروي على الخطأ ويبين الصواب أو يصحح ويروي الصواب وينبه على الخطأ في الحاشية. وهذه مهمة جدا بالنسبة لمن يزاول تحقيق الكتب. إذا كان الخطأ في حديث، في زيادة أو نقص أو بدال كلمة بكلمة، فهل نهجم على هذا اللفظ ونصحح أو نبقيه كما هو ونشير في الحاشية؟ نعم، يعني نصلحه ولا نبقيه؟ نعم، لأن كثيرا ممن يهجم على التصحيح يندم فيما بعد، لأنه يبين له أو لغيره وجه الصواب، وكثيرا ما نجد في الكتب المحققة كذا في الأصول والصواب كذا. نعم، أو يصحح ثم يعلق هذا هو الصواب والذي في الأصول كذا أو في نسخة من النسخ كذا، فهجم على هذه اللفظة وصححها على حسب ما سبق إلى ذهنه وهجم على قلبه. وكثيرا ما يكون الذي في الحاشية أصح مما قدم في الصلب، ولذا يوصى طلاب العلم أن لا يهجموا على التصحيح. نعم، من عنده الاطلاع التام والخبرة والدربة هذا لو صحح، ولذا تجدون تصحيحات في نسخ أهل العلم وتصويبات. المقصود أن مثل هذا لا بد فيه من التحري والتوقي، لأنه كم من إنسان هجم وصحح ثم ندم. أما ما يرد في كلام الله جل وعلا من خطأ في النسخ أو في الرواية فهذا لا يتردد فيه إذا لم يوافق قراءة معتبرة. أما إذا وافق قراءة معتبرة فلا يجوز تصحيحه. وبعض الناس يقول أنه وجد في نسخة من القرآن خطأ شنيع ثم يصحح، وإذا بهذا المصحف الذي هجم عليه وصحح ليس على القراءة التي ألفها. نعم، إذا لم يوجد هذا اللفظ في أي قراءة من القراءات يصحح بدون تردد، لأن المحكم والأمر الذي يرجع إليه موجود بين أيدينا، المصحف، والقراءات مضبوطة ومتقنة ومحررة. فإذا لم يوافق ما في الكتاب قراءة معتبرة فإنه حينئذ يصح، وهذا قول الأكثر. في كلام ابن الملقن وذكره الخلاف أننا على القول الأول نحذف الواو لأن محسوبة من الآية والآية ما فيها واو، وعلى القول الثاني قول من قال ننقلها كما وقعت وننبه عليها لأنه يبعد خفاؤها عن المؤلف. ما يمكن تمر على البخاري ولا يتصرف، فالذي يحفظ السنة يحفظ القرآن ما بأولى، لأنه يبعد خفاؤها عن المؤلف والناقل عنه ثم على جميع الرواة حتى وصلت إلينا، فلعلها قراءة شاذة. ثم ضعف بأن الشاذ مروي معلوم لا يحتج به في حكم ولا يقرأ به في صلاة انتهى، وحينئذ تصح على أي حال. والحكمة في تخصيص هذه الآية بالإرسال إلى هرقل دون غيرها من الآي لأنه نصراني. الرواية صحت لكن لم تبلغ مبلغ التواتر. منهم من يعاملها معاملة الحديث النبوي فسندها صحيح إليه عليه الصلاة والسلام ويستنبط منها كما يستنبط من الحديث النبوي، ومنهم من يقال لا يستنبط منها لأنها رويت وسيقت على أنها آية، فلما لم تثبت آية كيف تثبت حديث وهي لم تثبت آية وقد سيقت مساق آية؟ الخلاف معروف عند أهل العلم. الحكمة في تخصيص هذه الآية دون غيرها من الآي لأنه نصراني، والنصارى جمعت هذه الأمور الثلاثة، فعبدوا عيسى عليه السلام وأشركوا بالله فقالوا إنه ثالث ثلاثة، واتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ثلاثة أشياء، والنصارى فيهم هذه الأمور الثلاثة. وقال ابن حجر قوله ويا أهل الكتاب إلى آخره هكذا وقع بإثبات الواو في قوله في أوله. وذكر القاضي عياض أن الواو ساقطة من رواية الأصيل وأبي ذر، وعلى ثبوتها فهي داخلة على معطوف مقدر معطوف على قوله أدعوك، فالتقدير أدعوك بدعاية الإسلام وأقول لك ولأتباعك امتثالا لقوله تعالى ويا أهل الكتاب أدعوك وأقول. ويحتمل أن تكون من كلام أبي سفيان، لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب فاستحضر منها أول الكتاب فذكره وكذا الآية، وكأنه قال فيه كان فيه كذا وكان فيه كذا. يعني كان لما أراد أن يسوق الخبر أبو سفيان لابن عباس بعد مدة أخذ تذكر كان فيه كذا، دعوك بدعاية الإسلام الآخري وكان فيه ذكر هذه الآية. ويحتمل أن تكون من كلام أبي سفيان لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب فاستحضر منها أول الكتاب فذكر وكذا الآية، وكأنه قال فيه كان كذا وكان فيه يا أهل الكتاب، فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك قبل نزول الآية، فيكون من كلامه عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية موافقة له، كما نزل آي في موافقة عمر رضي الله عنه. ها؟ المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى من عمر، وإذا لم تتم الموافقة اللفظية لعمر لا يمنع أن تتم الموافقة اللفظية للرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت. وسبب في هذا أن هذه الآية نزلت في قصة وفد نجران، في قصة وفد نجران، وكانت قصتهم سنة الوفود سنة 9، وقصة أبي سفيان كانت قبل ذلك سنة 6. وقيل بل نزلت سابقة، وقيل بل نزلت سابقة في أوائل الهجرة، وإلي يومئ كلام ابن إسحاق. وقيل نزلت في اليهود، وجوز بعضهم نزولها مرتين وهو بعيد. على كل حال قيل هذا، والآيات كلها على كل حال، الآيات من سورة آل عمران جلها في وفد نجران. وفي عمدة القاري قوله ويا أهل الكتاب، عطف هذا الكلام على ما قبله بالواو، وعطف هذا الكلام على ما قبله بالواو، والذي يدل على الجمع والتقدير، أدعوك بدعاية الإسلام وأدعوك بقول الله جل وعلا يا أهل الكتاب إلى آخره. وأما الرواية التي سقطت فيها الواو فوجهها أن يكون قوله يا أهل الكتاب بيانا لقوله بدعاية الإسلام. ويقول القسطلاني ويا أهل الكتاب كذا في رواية عبدوس والنسبي والقابسي، وهو الذي في اليونينية، بالواو عطفا على قوله أدعوك، أي أدعوك بدعاية الإسلام، وأدعوك بقوله تعالى أو أتلو عليك أو أقرأ عليك يا أهل الكتاب. وعلى هذا التقدير فلا تكون زائدة في التلاوة، لأن الواو إنما دخلت على محذوف ولا محذور فيه. فإن قلت يلزم عليه حذف المعطوف وبقاء حرف العطف، فإن قلت يلزم عليه حذف المعطوف وبقاء حذف حرف العطف وممتنع، أجيب بأن ما ذاك إذا حذف المعطوف وجميع متعلقاته. أما إذا بقي من اللفظ شيء هو معمول للمحذوف فلا نسلم امتناع ذلك، يعني لا بد أن يوجد ما يدل على المحذوف. أما أن يحذف شيء ولا يترك شيء يدل عليه، هذا لا شك أنه يوقع في لبس. أما إذا بقي من اللفظ شيء هو معمول للمحذوف فلا نسلم امتناع ذلك، قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي وأخلصوا الإيمان. هم تبوأوا الدار، لكن هل تبوأوا الإيمان؟ لا، يقدر وأخلصوا الإيمان. وكقوله وزججنا الحواجب والعيون، العيون ما تزجج إنما تكحل، والتقدير زججنا الحواجب وكحلنا العيون. مثل قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، التبن يعلف لكن الماء البارد يعلف؟ نعم، تقدير وسقيتها إلى غير ذلك. يقول العيني القسطلاني يقول فإن قلت العطف مشكل، الآن الواو عرفنا توجيهها، فماذا عن حذف قل؟ ما فيها قل؟ ولأهل الكتاب تعالوا، ماذا عن حذفها؟ لا، إذا كانت أمر للنبي عليه الصلاة والسلام والتالي غير النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، استجاب للأمر ونادى، يعني مثل ما ينادي بعض من في قلبه زيغ يقول لا داعي أن يقال قل هو الله أحد، وهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا كله انتهى معه عليه الصلاة والسلام. هل يمكن أن يستدله بمثل هذا؟ نعم، إيه؟ يعني تستشهد بما تحتاج إليه، ولا يلزم أن تذكر الآية من أولها إلى آخرها. هذا على القول إذا كانت الآية قد نزلت. ها؟ إذا كانت الآية قد نزلت. دخلنا على ما بين أيدينا وعلى سبيل التنزل مع هذا، وإلا هو في قلبه زيغ، نسأل الله العافية. على كل حال هذه الدعوة باطلة، لأن القرآن مصون ومحفوظ، من الزيادة والنقصان، بخلاف ما إذا أراد الإنسان الاستشهاد أو الاحتجاج على شيء فإنه لا يلزم أن يسوق الآية من أولها إلى آخرها. فمن يتحدث عن الأمانة له أن يقتصر على قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يلزمه أن يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بخلاف الذي يتحدث عن العدل فله أن يحتج بقوله جل وعلا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يلزمه أن يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ها؟ المقصود أن الاقتصار على بعض الآية أو على بعض الحديث جائز عند أهل العلم، شريطة ألا يكون فهم الموجود متوقفا على المحذوف. أحيانا يكون المحذوف استثناء أو وصف مؤثر، فإذا كان للمحذوف أثر في فهم الموجود لم يجوز حذفه. فإن قلت العطف مشكل لأنه يقتضي تقييد التلاوة بتوليه وليس كذلك، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب، تعالوا ويا أهل الكتاب. قال فإن قلت العطف مشكل لأنه يقتضي تقييد التلاوة بتوليه وليس كذلك، لأنه تلا الآية أو تلاوة الآية مرتبة على الجملة الشرطية. أجيب بأنه إنما هو معطوف على مجموع الجملة المشتملة على الشرط والجزاء لا على الجزاء فقط. أجيب بأنه معطوفا على مجموع الجملة المشتملة على الشرط والجزاء لا على الجزاء فقط. معنى هذا الكلام، ما معنى هذا الكلام؟ الآن وجه الإشكال، يقول العطف مشكل لأنه يقتضي تقييد التلاوة بتوليه وليس كذلك. ها؟ فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب. فإذا عطفنا على فإن عليك إثم الأريسيين قلنا إن الآية في جواب فإن توليت، لكنها معطوفة على الجملة بكاملها الشرطية بكاملها لا على جوابها فقط. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم لم يرد التلاوة، وقيل إنه صلى الله عليه وسلم لم يرد التلاوة بل أراد مخاطبتهم بذلك، وحينئذ فلا إشكال. الإنسان يقرأ القرآن أحيانا يقرأ بنية التلاوة، فيشترط له جميع ما يشترط لقارئ القرآن، وحينا يرد القرآن على لسانه من غير إرادة تلاوة، وهذا ينزل عليه ما يقوله بعضهم في الأذكار المشتملة على آيات، يقول تقرأ في أذكار الصباح والمساء آية الكرسي إذا لم ترد بذلك التلاوة ولو كنت جنبا أو كانت حائضا، إذا لم ترد بذلك التلاوة وهكذا. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم لم يرد التلاوة بل أراد مخاطبتهم بذلك، وحينئذ فلا إشكال. نعم. لم تنزل، هذا قول، ما هو أرجح الأقوال. وين على هذا القول ما يرتفع كل إشكال، يصير حكم الحديث النبوي تروى على أي وجه. وعورض بأن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدو، ولولا أن المراد الآية لما صح استدلالهم وهم أقوم وأعرف. هل هذا الاعتراض له وجه ولا ما له وجه؟ لا، نريد المعارضة هذه. وعورض بأن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدو، ولولا أن المراد الآية لما صح استدلالهم وهم أقوم وأعرف. ها؟ إن كان مجمعا عليه، لكن كوننا نستدل على ثبوت النص باستنباط أهل العلم منه، نعم، والاستنباط إنما يصح بعد توقفه على صحة النص، فيلزم على ذلك الدور. نعم. يعني قرأها بنية دعوته بهذا اللفظ لا بنية التلاوة. الآن إذا سئل الإنسان عن حكم شرعي فأجاب بآية أو حديث، سئلت عن حكم فأجبت بلفظ آية، ها؟ مثل ما سئل مالك عن إيش، فقال إنما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا، سئل عن إيش، لحم إيش. المقصود أنه أجاب بلفظ الآية، هل يريد مالك التلاوة أو يريد الحكم؟ وحينئذ لو افترضنا أن مالك جنب يأثم بتلاوة هذه الآية في سياقها جوابا للسؤال، واضح ولا مو واضح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في التوجيه الأخير ما ساق الآية على أنها آية من القرآن، إنما ليدعوه بلفظ الآية، فتكون دعوة لهذا الكافر بهذه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا، هذه الآية التي هي أصل في دعوة غير المسلمين وأصل في حوارهم على مقتضاها، قل يا أهل ويا أهل الكتاب. وعرض بأن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدو، يعني نستدل على ثبوت اللفظ بما يستنبط منه، ونستدل ونتوقف في الاستنباط على ثبوت النص، فنصحح النص بالاستنباط ونصحح الاستنباط بالنص، هذا دور ظاهر وهو ممنوع. الآن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يستدل له أو يستدل به، يستدل به، ونحن في كلام القسطلاني هنا نستدل له باستنباط أهل العلم، وهذا غير مستقيم. ولولا أن المراد الآية لما صح استدلالهم وهم أقوم وأعرف، وبأنه لو لم يرد الآية لقال عليه الصلاة والسلام: فإن توليتم قل يا أهل الكتاب تعالوا، خاطبهم، مقتضى ذلك أن يقول توليتم، لأن الخطاب يساق مساق واحد، تعالوا خطاب يدعوهم ويناديهم، ومقتضى ذلك أن يقول فإن توليتم بعد هذه الدعوة. وفي الحديث: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، فإن تولوا، ما قال فإن توليتم، ها؟ والحديث نعم نعم. وبأنه لو لم يرد الآية لقال عليه الصلاة والسلام فإن توليتم، وفي الحديث: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لكن يمكن الانفصال عن هذا الأخير بأنه من باب الالتفات، أنه من باب الالتفات. نعم. نعم، إذا أريد دعوة شخص تظهر عليه علامات الرغبة في الدخول إلى الإسلام، فقالوا أعطوني كتابكم أطلع عليه، ما نعطيه القرآن المصحف كامل على هيئته كما هو بين الدفتين، بعضهم يقول نعطيه ترجمة لمعاني القرآن بلغته، خلوه يستفيد حتى يفهم القرآن، مع أن القرآن أثبت التجارب أنه مؤثر بذاته حتى عند من لا يفهم العربية، مؤثر بذاته، مجرد ما يسمع يتأثر وما يفهم الكلام. فهل يمكن من نسخة مشتملة على القرآن كاملا وغير القرآن، مثل تفسير يكون هو الغالب، أو ترجمة لمعاني القرآن، وهذا هو الكثير الذي يستعمل الآن لأنه يستفيد منه. لكن لو كان هذا النصراني عربي يقرأ القرآن، يقرأ العربية، ها، وأعطيناه ترجمة لمعاني القرآن، يقول شو استفيد من الترجمة، أنا أريد القرآن أو ما يوضح القرآن بلغتي. تعطيه تفسير يكون جل المكتوب هو التفسير، وفي ضمنه القرآن ممزوجا بغيره. الآن لو أن الإنسان أراد أن يقرأ في تفسير من التفاسير والقرآن فيه غير متميز، يقرأ فيه كلمة ومعناها في كلام ممزوج في التفسير، يقرأه جنب ويمسه غير على غير طهارة أو لا، ها؟ يعني هذا ما في حالة ما إذا كان القرآن يوضع بين أقواس، إذا كان ما بين هذه الأقواس وما قبلها وما بعدها من كلام المفسر أقل من آية هذا الأمر سهل، لكن إذا كان يسوق أكثر من آية ثم يفسرها على قول الجمهور لا، ولو كان تفسير، يعني مثل تفسير الحافظ بن كثير يسوق آيتين ثلاث أربع أحيانا ثم يفسرها بكلام من عشرة أضعاف، يقرأ الآيات كاملة ثم يقرأ التفسير لا، على ما يأتي الخلاف فيه. لكن لو كان مثل تفسير البيضاوي مثلا تفسير ممزوج أو مثل هذه التفاسير الممزوجة ليس الآيات استقلال، ترد في ثنايا كلام المؤلف، إذا كان ما يراد تفسيره من القرآن أقل من آية فلا مانع، لكن ما التفاسير كلمة واحدة ثم يفسرها ثم ينتقل التي بعدها، هذا ما فيه إشكال، لا مانع، لا شرطة، ما فيه أشكال، ما فيه أشكال. شرطة الشريط في وسط الغلاف، في وسط غلافه، بحيث لو كسرت هذا الغلاف وأردت أن تطلع على ما فيه من قرآن ما استطعت، فهو أشبه ما يكون بما في جوف الحافظ، أشبه بما يكون في جوف الحافظ. وعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، فمثل هذا مس الشريط الذي فيه القرآن. ونقف على تفسير الآية عند الحافظ بن كثير إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.